احتفالا بالنجاح في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسون 14، جرى المؤتمر المشترك للجيش والشعب لمدينة بيونغ يانغ يوم السادس من هذا الشهر في الأماكن المختلفة مثل ساحة كيم إل سونغ وساحات برج فكرة جوتشي والنصب التذكاري لتأسيس الحزب وقاعة 25 نيسان للثقافة وقوس النصر وقاعة بيونغ يانغ للرياضة. شارك فيه أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس شعب العولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والنائب مارشال الجيش الشعبي الكوري، هوانغ بيونغ سو نائب رئيس اللجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، وباك بونغ جو نائب رئيس اللجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء لها، وتشير يونغ هي نائب رئيس اللجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس اللجنة الحزب المركزية، وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش، والرئيس حزب الصديق، والعاملون لأجهزة الحزب والقوات المسلحة، ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات ودوائر المركزية، وأساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي، وعاملو الأجهزة والمصانع والمؤسسات بكل المستويات، والشغيلة وطلبة الشباب في مدينة بيونغ يانغ. تلا فيه تشير يونغ هي بلاغ أكاديمية العلوم الدفاعية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وألقى تانغ تانغها مدير أكاديمية العلوم الدفاعية كلمة ذكر فيها أن النجاح الكبير الكامل في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للغارات من طراز هاسون 14 هو إظهار جسيم لروح البطولية والقدرة الوطنية الجبارة لدولة بيك دوسان القوية، كما إنه حدث سار كبير وانتصار عظيم للشعب الكوري كله سيسجل بحروف ذهبية في تاريخ جمهوريتنا. وقال إن جميع العلماء والتقنيين والعاملين في أكاديمية العلوم الدفاعية سيدعمون بإخلاص فكرة الحزب الاستراتيجية لتقريب الانتصار النهائي للاشتراكية والهدف الكبير لتوحيد الوطن بالطاقة المحركة العظيمة من القوة الذاتية وتعزيز الذاتي بالنجاحات اختراع الأسلحة الرائدة الأكثر اقتدارا وتطورا. ألقى فيه كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والفريق البري يون دونغ هيون نائب وزير القوات المسلحة الشعبية وتون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد شباب كيم إل سونغ كيم جونغ إلي كلمات تهنئة. إنهم أرسلوا تهنئة هارة إلى علماء الدفاع الوطني الذين حطموا عجرفة الإمبريالية الأمريكية بشدة، ثم دعوا جميع أفراد الجيش والشعب في البلاد كلها إلى صنع العجائب والتغيرات الجديدة في مسيرة ملّيما لنهضة الكبرى من القوة الذاتية والتعزيز الذاتي لتنفيذ قرارات المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، هاملين في أعماق قلوبهم العزة القومية والافتخار الكبير بأنهم يعيشون في أقوى دولة تملك الصاروخ الباليستي العابر للقارات. وقالوا إن الجيش الشعبي سيبيد جماعة العدوان بلا رحمة بالهجوم الاستباقي النووي من نمطنا إذا كانت الإمبريالية الأمريكية تمس بنا ولو قليلا بالاستفزاز العسكري داعش، ويرى العالم كيف تتحول أرض أمريكا إلى بحر من النيران وتشهد نهايتها البائسة. ثم نوهوا بأن الشباب عليهم أن يبدعوا أساطير الشباب الأبطال بإطراد في كل المعارك لبناء دولة الاشتراكية القوية اقتداء بروح الكفاهية والعادات للعلماء وتقنيين الشباب في قطاع صناعة الدفاع الوطني، كما دعوا الجميع إلى خوض النضال القوي نحو النصر النهائي لقضية جوتشي الثورية تحت قيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون. بعد اختتام المؤتمر تم إطلاق الأسهم النارية إلى السماء العاصمة.